تصنف تقول ان عندها يعني مالا تقول انها يعني تمشيها في في في في, في التجاره، وحال عليها الحول. نعم. هل عليها زكاه؟ نعم بلا شك، وهذا القول عليه عامه السلف ان زكاه التجاره ان التجاره تجب في اموال الزكاه او في عرض التجاره، فعليها ان تحصي ما عندها من المال ثم تخرج زكاته، وإن كانت هي يعني لا تعرف طريقة إحصائه، فيعني أهل العلم لهم طريقتان في إخراج هذا الزكاة. إما أن تحسب الأموال التي استفيدت شهرا فشهرا، فإذا حال الحول على الشهر الأول مثلا من الشهر من السنة القادمة تزكي ما عندها، وهذا يعني يستحبه بعض المتأخرين لأن فيه البعد عن تبعة النقص لو كان فيه نقص من المال. والأمر الثاني أن الطريقة الثانية أو الطريقة الأخرى هي أن تحسب الأموال الزكوية في الوقت الذي يمر عليها من السنة، إن كانت تخرج في رمضان أو في ذي الحجة أو في شوال أو في شهر معين، تخرج تحصي ما عندها ثم تخرجه.